الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسي ربه إن طلقكن أن يبذله أزواجا خيرا منكن مسلمات الساعة. وحمزة كان بيقول كده حتى ولا شكر ولا Thank you.

إنك على كل

قانتين. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ورأي كأنهم أعجاز نخل خاوي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فهل تريدهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء إنا لما طغى الماء لما طغى الماء أمنا فأما من أوتي كتابه وقوفها دانية الرحمن الرحيم والسماء خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو بالعزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا صدق الله العظيم.